بهذا هو بعض المنافقين الذين كانوا يستأذنون بهذه الحجة. وأما مثلا جابر بن عبد الله لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى أهله لينظر، هو أراد أن ينظر إلى طعام يطعم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جهز شيئا يسيرا من الطعام جابر رضي الله عنه جاء وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال يا أهل الخندق جابر قد صنع لكم سورة، يعني هي سورة وليمة بلغة في الفرس، فهلموا إلى طعام جابر. وكانت زوجته قالت له لا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سر أمام أصحاب، لكن إيش هذا في السر؟ فكان فيها من تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. كذلك استأذن الشاب كان حديث عهد بعرس، يعني أن يبيت عند أهله، وذهب وقال له خذ هذا الرمح معك، ولما ذهب وجد زوجته أمام داره ناشرة شعرها، فهم أن يقتلها بروحه لأنها خارج البيت بشعرها، فقالت اصبر وانظر ما في الدار، فدخل في الدار وجد حية على فراشه، حية ضخمة على فراشه، فانتظمها بحربته وقتلها. ولا ثم يقول الرجل فما دري أيوم كان أسرع موتا من صاحبه، هو مات والحية مات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه جن كان من الذين أسلموا، وأنه عجل عليه، ولذلك ينبغي أن تؤذنه ثلاثة. فالشاهد أنه هذا استأذن، فليس كل من استأذن، لكن هؤلاء الذين استأذنوا بحجج واهية علم الله منهم الكذب. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولو دخلت عليهم من أخطائها، هؤلاء لو جاءوهم من كل مكان وضيقوا عليهم على هؤلاء المنافقين لا وقال لهم اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الإسلام، هذه الفتنة الشرك، لآتوا هذا، قبلوا هذا بسهولة، خاصة إذا كان عندهم شيء من الخوف، كان عندهم ثبات على الدين وعلى تمسك بالكتاب، ما عندهم ثبات. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لو حصلوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ويكون بعد هذا شيئا، وكما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أصابه خير واطمأن به، أصابت فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حسبتم أن تدخلوا فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وحال المنافقين فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لأدنى شيء الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان يعني كل شيء يتركونه ولأجل أهواء أو خوف في من الرافضة معروفون بهذا لا يقاتلون الكفار أبدا بل هم مع يظاهرون المشركين على المسلمين ويخافون من المشركين ففي هذه الآيات وجوب الثبات على الدين وأنه أعظم ما يملك فلا ينبغي أن يبيع دينه كما يفعل المنافق بعرض المنافقين وفي الآيات الوفاء بالعهد من صفات المنافقين كما جاء في الحديث وإذا عاهد غدر في تحريم الفوار و الدين أمر واجب ولازم ولذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما أمسكه مسيلم الكذاب تؤمن محمد تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله قال تشهد أني رسول الله قال لا أشهد فأخذ يقطع فيه إرباً وهو يقول لا أسمع حتى عليه وقتله هذا ثبات ليش؟ لماذا؟ لأنه في جنة أرض السماء والأرض كل هذا وذلك أبو الأنصاري الهروي شيخ الإسلام قال عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن قبل اسكت اقول لا اسكت 5 مرات تسكت ولا لا اسكت عندهم ثبات عظيم على الدين ولو قطعوا ولو نشروا بالمناشير وكان عهد الله مسؤولا هؤلاء يعني معروفون بكثرة عهودهم وكذبهم وغدرهم في ذلك قل لن ينفعكم الفرار لن التأبيد استقبل مع قوله إن فررتم لن ينفعكم فرارهم والتأبيد يعني أنه لن تنتفعوا بهذا الفرار إطلاقا وألبت بل سيضركم هذا ولا ينفعكم فررتم من الموت أو القتل الموت يعني الفرار من الطاعون ونحوه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تخرجوا إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا طيب أنت لماذا تفر من الموت القرب؟ حفاظا على حياتك؟ إلا قليل سيأتيكم الموت، إما غدا أو بعد غد بعد شهر شهر الموت سيأتيكم. فماذا فعل؟ ماذا نفعك هذا؟ الذي يعصمك من الله، كما قال سبحانه وتعالى: ما لكم من الله من عاصم، إذا أراد الله بكم سوءا فلا. يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما يريدون إلا فرارا، أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول سريعا، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف، أثرها قتادة وعبد الرحمن ابن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال تعالى: يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا. بعضهم بايع وكان عهد الله مسؤولا، أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال تعالى: وإذا لا تمتعون إلا، أي بعد هربكم وفراركم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه لله عز وجل سنة قضاها سبحانه وتعالى، قال العلماء: قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، إن من أحب يسجد به الدنيا والبقاء فيها عذبك الله بالدنيا، أحببت المال بخلت به في مرضات الله بدل من أن تنفقت به، إما أن يؤخذ منك ويتلى عليه ويحدث لك، وإما أن تستعمله في معاصي الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. المهم أنه لا بد أن يعذب به، فمن أحب شيئا دون الله عذب به. لو امرأة يقربها الله عليك لأنك عصيت ربك إياه وعشقتها عذبتك وقلبها الله عليك وحرمت منه، هذه آية من الله. هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية: هذا قضاء لا يرى، هذه سنة لله سبحانه وتعالى. ومن خاف شيئا دون الله سلط عليك، من خاف شيئا دون الله سلط عليك. فمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. يكون هذا في كل شيء، في المال والبدن، يعني استعملت البدن في غير طاعة الله أو بخلت بالبدن في والمنصب في الشفاعة لأحد، لا بد أن يبتليك الله فيه، إما أن تذهب هذه الوظيفة أو هذه المكانة أو هذا المنصب. المهم أنك تعذب به وتسأل عنه. كذلك إذا أردت يعني واجب من الواجبات كالجهاد في سبيل الله أن تقوم لله عز وجل أو للجهاد، أو تعمر معروف أو تنع المنكر، تمنع المسلمين ذلك فالله يعذبك به، تكتم علم الله يحرمك منه ويأخذه منك، وهكذا. هي سنة لله، لا بد أن يقوم بحق الله عز وجل في مرضاته سبحانه وتعالى. بل يقول ابن القيم تأتيه من المتاعب والمصائب أضعاف ذلك في الذي كان سيتعب في سبيل الله. فيأتيه من متاعب أضعاف. أنت مثلا لم تقم لصلاة الفجر كسلت، يأتيك من الهموم والمصائب. ليش؟ أنت كنت كسلان تقوم، بس تعال ما تنام الليل من الآلام. أو ولد من أولادك يبتليك الله بمرض فيه تسهر الليالي لا تشوف النور، وهكذا أي شيء. لا بد أن هذه السنة أنها يعني تصير، لأن الله عز وجل لا يغير سنته. فمن ذا الذي يعصمكم من الله أن يمنعكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لله عز وجل الأمر قبل ومن بعد، أي ليس له. فله سبحانه وتعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم أو أراد بكم نفعا. ما أحد يعني لو أنكم لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. أمر منتهي، الأمر كله لا بد أن نوقن بهذا، لا يكون إلا ما وقدره. أي ليس لهم ولا لغيرهم أجير ولا مغيث. ولايه الله ولي الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى ولاية الله يستحق. قد يعلم الله المعوقين من قائلين لإخوانهم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قل يعلم الله المعوقين منكم الذين يمنعون الخير، يمنعون من الخير ومن العمل الصالح، والمخذلون الذين يخذلون المؤمنين ويرجفون ويخوفون الناس. هؤلاء الذين يقولون هلم إلينا تعالوا تذهب للقتال ويمنع حال الخوارج والروافض في سبيل الله مع المؤمنين في تاريخهم. أما الروافض فقالوا حتى يكون هذا المهدي لا نقاتل معه، ثم بعد ذلك قاموا بهذا القتال مثل اليهود تماما في عقيدتهم في ولاية الفقه. في قوله سبحانه وتعالى أشحة عليكم، يعني أن هذا التخذيل والتصبيط والتعويق في الخير والصلاح هذا يعني من الشح، من الشح. ولذلك قال سبحانه إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. إذا جاء الخوف والقتال هم معروفون بالجبن والخوف، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولكنهم قوم يفرقون. ذلك الشيطان يخوف أولياءه، عندهم يعني يبثون الرعب والخوف في نفوس الناس. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه هم يجمعون. كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يعني تجدهم استقبلوكم إذا ذهب الخوف والجهاد وكذا، ظهروا إيش؟ أنهم الشجعان. نحن لا نحن الجهاد، كلام حدائق، كلام فيه قوة. تقول ما شاء الله الأبطال الدنيا، لما جاء الجهاد تولوا وفروا وكذا. هذا في أشياء كثيرة تحدث في زماننا، أشياء كثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل. قليل الرجل الذي يصدق، تجد يا خلاص اتفقنا يا شباب مجلس العلم ونحن ايوه وجزاك الله خير وكذا، عندي درس العلم تحصل ما شاء الله المجلس مليان، شويه شويه واحد ورا الثاني ورا الثالث العالمين، حصل إيش؟ نقصوا. وهذا الخير شيئا فشيئا، حتى يعني قد لا تجد. أحيانا كنت يعني يتحمسون وهم الذين يطلبون، ثم يتناقصون شيئا فشيئا حتى ما يبقى إلا واحد فقط. أحيانا يعني كثير من الأحيان لا يكون إلا واحد، وأحيانا الواحد هذا يعتذر لأي سبب، لكن يعني هذا استمر جزاه الله خير. لكن المقصد أنه هذه يعني لابد الإنسان يراجع نفسه، ومن صفات المنافقين في هذه الأمور. و يعني أشحة على الخير، أعوذ بالله، شحيح بما أمر به، فتجد شحيح بماله والبدن، وأن يجاهد أو يساعد أو يسعى في خير بجاهه أو بعلمه أو بنصيحة ورأي، حتى في العلم، حتى لما يعطي الدرس تأتيه نصوص، يعني تجد بخيل أن يذكر النص، يريد يعني كسلان يقول أو يفيد الناس، يعني فيها يعني فوائد للناس ونفع، لكن نفسه شحيحة بالخير عياذا بالله. وأن يبذل وقته المسلمين أو يعني يبذل عطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، فإن كان قبله أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالظلم فظلموا، وقطيعة الرحم وهكذا. في طبعا الآيات ذم الشح وهو شدة الحرص، ولذلك قال بعضهم: الفرق بين البخل والشح يعني يبخل بما عنده، وأما الشحيح يبخل بما ليس عنده. الشح يكون يعني أشمل، يعني يقول حتى لو عنده في قلبه أنه لا يخرج حتى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شبهه، والقائلين لإخوانهم أي أصحابه، والقائلين لإخوانه قال: لا تنفق على عند رسول الله، صد عن النفق. في بعض الناس يصد، بعض الناس يصد عن الذهاب للجهاد، أو يا أخي أنت مالك يا أخي، خليك في حالك، أنت تعمل لك مشاكل، تأمر معروف تأمر منكر، أو دروس ودعوة. يا أخي إن شاء الله الناس فيها خير والناس إن شاء الله يدبروا حالهم، أنت لا يجيب نفسك مشاكل، هذا كله تخذيل. لا بد أن تنتبه الإنسان في هذه الدعوة، حديث القرآن وفي الحقيقة والتفقه فيه مسألة عظيمة جدا، وفي لذة يجدها الإنسان يستطعم هذه الآيات نزلها على واقعه ويعني استشعرها مع أحواله وأحوال الناس. هنا لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم هلم إلينا إلى ما نحن في الظلال والثمار، وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي من شدة خوفه وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة تكلموا كلاما بليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سلقوكم أي استقبلوكم، وقال قتادة أما عند الغنيمة يعني عند الخوف يذرون الشجاعة الجهاد وأنه هذا حال كثير من الذين يدعون الجهاد اليوم. عند الجهاد الحقيقي قالوا ربنا يفهم كتبت علينا القتال، فهم يجاهدون وكذا، لكن عند الحقيقة إذا جاء الجهاد كثير منهم يفر وكثير منهم وليس فيه من هذه الشجاعة وهذه القوة، ولكن عند الغنائم يسارع في هذا، وعند الفائدة يسألون الغنائم يقولون نحن. وقال قتادة أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة. يعني العلماء يذكرون عن المعتزلة قالهم قاعدة الخوارج، يعني الخوارج يقاتلون وفيهم شيء من الشجاعة، قتال وشجاعة وكذا، لأن عندهم عقيدة تكفير من الكفار وكذا، يكفرون المسلمين ويقاتلون. أما المعتزلة مخانيث الخوارج وقاعدة الخوارج، يعني هم بس يحثون الناس على الخروج وهم قاعدين في بيوتهم، فيهم جبل فيهم. وعلى كل حال كل أهل البدع خوارج، فيهم من الخروج وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر وغير ذلك، والخروج على ولاة الأمر. يعني يقول مثال نذكره من هؤلاء الذين هذا الذي نزل من مصر ودعا إلى الناس كله، ثم ما خرج من مؤتمره هذا وإلا وقد ذهب إلى تركيا في جاء بصحابه من دعاة الفتنة، ولماذا لم تذهب إلى سوريا وتقول نفير العام؟ أنت المفروض تكون أول المجاهدين وأول الذاهبين حال منافقين، يعني يثبتون حتى ولو أمروا بالجهاد في وقت هذا ومن بعيد، لكن في حقيقة الأمر هم أكثر الناس يعني متعلقين بالدنيا وفي يلعبون في منتزهات وسباحة وكذا وهذا، وين في العام الذي دعوت الناس إليه؟ وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، فأجبن قوم وأخذله للحق. والعجيب في هذا مع هذا الجبن هم يدعون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء، أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، عياذا بالله. وهنا وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي الخير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا عنده. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. في هذه الآية النهي عن التحزب بالباطل لا سيما على أهل الحق، والحزبية والتحزب نهى الإسلام عنه، والتحزب إما أن يكون لأجل قبيلة أو نسب، أو يكون لأجل فئة يعني على منهج معين أو عقيدة معينة أو مذهب من المذاهب المذهبية، هذا كله من التحزب، لا سيما إذا كان بالباطل وترك النصوص الشرعية لأجل المذهب أو ترك النصوص الشرعية لأجل العادات والتقليد أو لأجل القبيلة، التناصب بالباطل، هذا التحزب. فالأحزاب فعلوا هذا، اجتمعوا على الباطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ثلاث أصناف: الأول، الصف الأول، يحسبون الأحزاب ولم يذهبوا، قسمهم الله سبحانه وتعالى إلى ثلاث: قسم أنهم لشدة خوفهم يعتقدون أن الأحزاب لن ينصرفوا عن البلد وأنهم سيبقون هكذا، هذا الصف الأول أنهم لم يذهبوا، يعني لم يتركوا يعني الأحزاب لم يتركوا المسلمين أنهم سيبقون حتى يقضوا على ويستبحون شعب المسلمين وبيضة المسلمين. القسم الثاني أنهم منوا أن لو كانوا ده يعني في البادية وبعيدون عنكم وليسوا بينكم، يودوا لو أنهم بادون في الأرض. وأن الأحزاب إذا جاءوا لم يقاتل، إذا جاءوا الأحزاب للقتال لم يقاتل هذا القسم وهذا الصنف إلا قليل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخبارك وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الخطاب هنا للمؤمنين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء المؤمنون لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وثباته أمام هؤلاء، وإذا كانوا يتأسون به في هذه الشدة الشديدة وفي هذه الحالة التي كان عليها فمن باب أولى. لذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره وفي تحمله الأناء، هذا يعني قدوة عليه الصلاة والسلام وإمام لكل الدعاة إلى الله في هذا الطريق. طريق هذا الطريق طريق وعر وطريق فيه شدة، ودعاة إلى الله ولطلاب العلم والعلماء أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يبتلون، يقتدوا به في كل شيء. وفي الشدة هذه تدل الاقتداء به يدل على أنهم سيقتدون به فيما دون ذلك في الأشياء الأخف منها. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والآيات كثيرة في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يخالف الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء يسير. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق يقول: لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ يزيغ قلبي. عياذ بالله. هو أبو بكر الصديق. لا يجوز لأحد أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في شيء واحد. وإبليس ما هو خالف أمر واحد لله عز وجل. يجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعته يطاع لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. مثل ما قال هنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول علي بن أبي طالب: صح ذلك ناجح. قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهداه وأتقاه، يعلم أن اتباعك هذا ليس من الأغلال والأصحاب، بالعكس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بنا، فأمره وفعله وأخلاقه إذا تشبهت به في أخلاقه فخلقك أعظم خلق وإنك لعلى خلق عظيم. في عبادته عليه الصلاة والسلام يكون من أولياء الله ومن مع رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني لا بد من اتباع في اتباع السنة أن يأتيك منها خير. فهم نبي أهناه وأتقاه وأصحابه وأهله أهدى السعادة كلها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كلنا نتنبه لأمر قد يغيب على بعضنا أو بعض الناس. الاقتناب بعض الناس يستدل بالآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان صلى الله عليه وسلم يلبس عمامه بصفة معينة يتكئ ويتوكأ على عصا إذا مشى فيقول سنة العصا والمشي بها سنة أصل. يقول لا الأفعال التي لما كان في العبادة نعم كالصلاة والحج كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله عبادة الدليل يقول صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف نحرت ها هنا وكل فجاج من ومكة طريق ومنحر يعني يمكن أن تكون فيه لكن يدل هذا على ماذا يدل على أن الأصل الاقتداء بالله يصير في إيش أفعاله في العبادات إلا أن يأتي الدليل على خلاف هذا واضح. أما في غير العبادات فما كان من الأقوال خلاص ما ينطق عن الهوى هو إلا واحد روح أيضا تقتدي به وما كان من أفعال في غير العبادة لا الأصل أن لا تقتدي بها به فيها إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه قصد ذلك عبادة لله وإلا وقعت في بدعة. كيف هذا قرره شيخ الإسلام تيمية جماعة أهل العلم كيف هذا مثل ما قلنا العصر تمشي بالعصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل عليها لكبر سنه لحاجته إليها وأنت شاب وكذا تصعد المنبر بالعصا وتمشي بالعصا تقول هذه سنة كما يفعل التبليغيون يقول لا. فالأفعال الجبلية كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما تكفأ من صدر كأنما مرتفع للأمام هكذا يمشي كل الأمة تمشي هكذا تقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا واضح ولا إلا أن تأتي القرينة التي تدل على قصد ذلك. لذلك الذي يفعل هذا وقت الدرس التي يقتدي بها فيها هي الأفعال التي دلت بعض الأدلة أو القرائن على أنه قصدها. وقلت أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد ما في عندك دليل أنه قصد العبادة هذا شيء جبلي فعله عادة من عاداته. إذا قلت أنا أقتدي به تكون قد خالفته. نعم أنت اقتديت بفعل لكن خالفته في إيش في الباطل خالفته في القصد وهو الأصل أصلا توافقه في قصده لما فعله. طيب قد يقول قائل طيب ابن عمر كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث صلى يمشي حيث مشى يقعد حيث قعد يبول حيث أبول نقول هذا خطأ من ابن عمر فرض ابن عمر أو غيره بمثل هذه الأفعال هذا خطأ ولذلك أبوه و كبار يعني ثبت عند ابن أبي شيبة رسالة صحيح جاء من الحج فوجد الناس ينتحون أماكن يصلون فيها فلما سأل عن ذلك قال كل منهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا صلى في مكان قال أيها الناس من أدركته الصلاة فليصلي ومن لم تدركه الصلاة فليصلي، إنما هلك من كان قبلكم بتتبعون لأثار أنبيائه. فتتبع الأثر، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ البقعة هذه جعلتها عبادة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما يكون يعني لا يعني تأدبا مع ابن عمر يقول أنه خالف الحق أو خالف السنة أو الصواب في هذه المسألة، وإلا يمكن أن تكون عند يعني من بعضنا اليوم بعد هذا البيان يكون هذا من البلاء. ومثال على شعر غدائر وضفائر في شعره الذين يطلون شعوره شعور يقول سنة بدعة ليس سنة، من أين جئتم بهذا الفهم خاطئ للقرآن؟ بقي أمر وهو أنه قد يفعل الإنسان شيء الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيفعله يعني الصحابي محبة في من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشيء، هو سورة القائية كأنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء قال تبع الدباء وضع كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم الدباء، يقول فما أحببت الدباء إلا يوم أنس رضي الله عنه، خلاص هذا شيء وقع في قلبه كما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الدباء. لكن كل واحد يجيب الدباء ويحطه عنده وكذا ويأكل الدباء سنة الدباء دباء سنة لا، إذا أحب ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر يعني أحببت طعامه وشرابه ووجدت لها يعني شيء. رجل تزوج امرأة لا تحب السم من حبه لها من يعني أحبه أحبت السمك هي لا تأكل السمك وأحب السمك لأجلها لأجل أنها تحب السمك وهكذا. فهذا شيء قال ابن كثير رحمه الله كريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. حسن التوكل على الله هذا مهم جدا، أن يتوكل على الله فهو حسن. ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في هذا الدليل على أن ذكر الله الكثير يعين على الاتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في توحيده وتوكله كذلك مما يؤخذ من هذه الآية. في مخالفته عليه الصلاة والسلام والابتداع في الدين ثم قال تعالى مخبرا عن المصدقين بموعود الله لهم عاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة يعنون قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ولهذا قال وصدق الله ورسوله مقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسوا عملا بالآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر يقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فما قبل رأيته يقبلك ما قبلته فهذا للتأسي أنا فعلت ذلك ليس لتعظيم الحجر ويعني ليس في ديننا وثنية ولله الحمد ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصدق في الاتباع والصدق في التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة العظيمة من التصديق وزيادة الإيمان وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دليل على قوته بالنسبة إلى الناس وأحبابه جمهور الأئمة إنه يزيد زيادة الإيمان والنقصان من علامات من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة والخوارج فالمرجئة يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصان يعتقدون أن الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يتضعف بل هو جملة على حد سواء أما أهل السنة فيفصلون يزيد بالطاعة وينقص المعصية لذلك يعني هذه الآية من الآيات الدالة لأهل السنة وقول حافظ ابن كثير جمهور الأئمة لأنه يزيد وينقص لماذا قال جمهور الأئمة لأن طبعا هذا كلمة جمهور الأئمة يخاف أن يفهم منها أن بعض يعني العلماء يقول بهذا ومن أهل السنة وبعضهم يقول بهذا لا هذا خطأ وإنما جميع أهل السنة على هذا وأما قول الجمهور لأن أبو حنيفة له قول في الإيمان جهاده رحمه الله لكنه خطأ خالف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وما زاده ومعنى قوله وما زاده أي ذلك الحال والضيق والشدة بالله أي انقيادا لأوامره وطاعة وما زاده هذه الحال الشديدة والضيق لم يزدهم إلا إيمان هذا مثل الذهب إذا أتي بالتبر الذهب مع النار ويظهر الذهب خالص نقي فهكذا المحن للمؤمنين يكون بنفس هذه الحالة تطهرهم من الذنوب والخطايا وتظهر معادنهم الحقية وإيمانهم يزيد بهذا وتحلو يعني حياتهم بالفتن والمحن تحلو بهذا، لا يعيش هكذا على ما تيسر. وحتى ذكر يعني ابن الترفه في الزينة مثلا، العبد مثلا عنده كذا يعيش كل حياته سهلة، كل شيء متيسر، يمشي كل شيء يريده على كذا، وكل شيء مهيئ له، فمثل هذا يعني على خطر عظيم. ليش؟ لأنه عود نفسه على هذه الطريقة لما فيها أي محل، لذلك قال اخشوشنوا، يقول عمر رضي الله عنه اخشوشنوا دوم سن مرة كذا يكون صلب مرة يمشي حال دوم، فيعود نفسه. أما كل أكل لحم، وإذا ما جاء الأكل فلانية وكذا، على هذا على هذه السهولة وهذا الطرف وهذه الحياة قاتلة، ويوشك يمن أنه إذا جاءته شيء من هذه المحن. ذلك حتى عمر رضي الله عنه لما لقي جابر بن عبد الله في الطريق قال أين لماذا؟ قال اشتهينا اللحم. قال وكلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه؟ لما تشتهي شيء تشتري؟ لا، عود نفسك كل ما تمر بالسوء وتحب الدعاء والراحة والترفه، وازهد في هذا، وخذ نفسك حتى إذا حصلت الشدة وانتفعت بها. وتسليما كما قال سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقف قليلا. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.